أمك يا عبد الرحمن، ما هي صيغ التحميد؟ كم صيغ التحميد؟ تفضل. نعم، 4 صيغ التحميد كلها في صحيح البخاري وواحدة متفق عليها. اذكر يا أخي ما ذكرنا أمس من صيغ التحميد. نعم، ربنا ولك الحمد بالواو، وربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا لك الحمد من غير واو، اللهم ربنا ولك الحمد، 4 صيغ ينبغي الشخص أن يعملها، فتارة يعمل بهذا وتارة بهذا إحياء للسنة، ولما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في تحميده بعد الركوع. وكلها جائزة، فما هو الأفضل عبد الرحمن من هذا الصيغ؟ نعم، أحسنت بالواو، ربنا ولك الحمد، لماذا كان هذا هو الأفضل؟ طيب عندك. نعم أحسنت، لما ذكر الإمام أحمد أن الزهري روى فيه 3 أحاديث، فهذا يدل على ترجيح هذه الصيغة، ربنا ولك الحمد. روى الزهري فيه 3 أحاديث عن أنس وعن أبي هريرة وكذلك أيضا عن ابن عمر، هذا مع الواو. فما إعراب الواو؟ الواو نعم قولان فيها، قيل زائدة وقيل عاطفة على محذوف، ربنا أطعناك وحمدناك ولك الحمد، وقيل زائدة. أحسنت. وما هو رأي الكوفيين؟ ربنا لك الحمد من غير واو، وهو قول الثوري رحمه الله، هذا الأفضل. وأما الجواز فكلهم يرون جواز جميع الصيغ. فما هو الوهم الذي حصل لابن القيم رحمه الله في الزاد في الهدي؟ نعم، لم يصح الجمع بين اللهم والواو، وقد ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أنه جمع بينهم، وهكذا عن أنس حديث أنس اللهم ربنا ولك الحمد، هذا ثابت في الصحيح، ووهم الإمام ابن القيم رحمه الله وقال لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صح ونسخ الصحيحة أثبت ذلك كما قال ذلك شوكاني رحمه الله، وأن قد تطابقت على هذا اللفظ النسخ الصحيحة من صحيح البخاري، فلعله لم يقف عليه رحمه الله أو في بعض النسخ التي عنده ما فيه هذا الشيء، أو لأنه كتب الزاد من حفظه حصل له مثل هذا الوهم. وذكر العلامة الألباني أنه حصل له أوهام في الزاد بسبب أنه كتبه من حفظه. هذا جاء منه من حديث أنس. نعم، يقول جاء من حديث أنس، نعم حديث أبي هريرة أيضا تقدم، وقولوا ربنا ولك الحمد في بعضها اللهم ربنا ولك الحمد. طيب، هل يزيد المأموم على التحميد؟ عند من المأموم هل يزيد على التحميد أو يقتصر على قوله ربنا ولك الحمد؟ تفضل. نعم، ذهب أحمد رحمه الله في المشهور عنه أنه يقتصر على التحميد فقط ولا يزيد على ذلك، كما سيأتي في حديث أبي سعيد، وهكذا حديث ابن عباس، الزيادة ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذه الزيادة يقول لا يزيدها المأموم. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور، وأنه لا بأس، وقول الشافعية أنه لا بأس أن يزيد. والكوفيون ما هو رأيهم؟ إلى عدم الاستحباب. أحسنت، ذهب الكوفيون إلى عدم استحباب الزيادة على التسميع والتحميد، لا للإمام ولا لغيره، وإنما هذا في النفل، حملوا ما ورد من الزيادة كما سيأتي على النفل، قالوا هذا في النفل، أما الفرض لا يزيد أحد شيئا. يقتصر على التحميد فقط. والصحيح هو القول الثاني وهو الرواية عن أحمد، وهو قول إسحاق الشافعي أن له أن يزيد إماما كان أو مأموما أو منفردا، كلهم يزيدون ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وهو ترجيح شيخ الإسلام. طيب، مسألة وهي قد تقدمت الإشارة إليها لكن لا بأس أن تكتب. تقدم معكم أن المأموم يقتصر على الصحيح على قوله ربنا ولك الحمد، فمتى يقول هذا الذكر؟ هل عند أثناء رفعه من الركوع أم بعد أن يستوي قائما؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المأموم يقول هذا الذكر في أثناء الرفع من الركوع. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن المأموم يقول هذا الذكر في أثناء الرفع من الركوع وهو رافع ربنا ولك الحمد إلى أن يصل، مثل التسميع الذي يقوله الإمام سمع الله لمن حمد وهو رافع في أثناء الرفع، المأموم يقول ربنا ولك الحمد وهو يرفع. هذا قول الإمام أحمد رحمه الله في المشهور عنه أن المأموم يقول التحميد في أثناء الرفع. والقول الثاني وهو الصواب وهو قول الشافعية أنه يقول ذلك بعد أن يستوي قائما، ودليله وأما الإمام المنفرد ما اختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في المأموم متى يقول التحميد، هل في أثناء الرفع أم بعد الاستواء من الرفع. والقول الثاني هو قول الشافعية يقول ذلك بعد أن يستوي قائما، وهو الصحيح، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. واستثناء المأموم من هذا العموم، واستثناء المأموم من هذا العموم الشامل يحتاج إلى دليل ولا دليل، واستثناء المأموم من هذا العموم الشامل يحتاج إلى دليل ولا دليل. ما عندنا دليل، فرسول الله كان يقوله قائم ربنا ولك الحمد، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فمن استثنى المأموم من هذا أي من كونه يقوله قائم ربنا ولك الحمد مع ما سمعت من تأييد هذا العموم صلوا كما رأيتموني أصلي، يحتاج إلى دليل أن المأموم يقول أثناء الرفع، وقد قال رسول الله أو قد قال ذلك الصحابي كان يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. والناس مأمورون بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في عباداتهم، فهذا يدخل فيه المأموم والإمام والمنفرد، كلهم يجب عليهم أن يصلوا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن استثنى أحدا فعليه الدليل. في بعض الأحوال وأنه استثنى من هذه الحالة عليه الدليل، فلا يخرج أحد إلا بدليل، وهنا ما عندنا دليل، فيبقى النص على عمومه صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان رسول الله يقوله قائم ربنا ولك الحمد. هذا هو الصحيح، أنه لا يقول أثناء الرفع المأموم ربنا ولك الحمد، وإنما يقول ذلك بعد أن يستوي قائما. انتهينا مما يتعلق في هذا الحديث، وذكرنا جملة من المسائل. نذكر مسألة من باب الاستطراد، وهي وضع اليدين بعد القيام من الركوع. مسألة: أين يضع المصلي يديه بعد القيام من الركوع؟ علمنا أنه حال القيام يضع اليمنى على اليسرى، وهذا معلوم قبل ركوعه، حال القيام التي قبل الركوع يضع اليمنى على اليسرى، لكن بعد قيامه من الركوع فأين يضع يديه؟ في ثلاثة أقوال. القول الأول التخيير، وهو المشهور عن أحمد، وإليه ذهب أصحابه جل أصحابه. القول الأول التخيير وهو المشهور عن أحمد وعليه جل أصحابه، أنه مخير، كما يعبر المعاصرون بأن الأمر واسع، الأمر واسع في هذا، سواء وضع يديه على ما كانت عليه الهيئة قبل الركوع، وضع اليمنى على اليسرى، أو أرسل، أو أرسل، أرسل يديه بعد قيامه من الركوع. فالإمام أحمد يرى أنه خير المصلي بين الوضع وبين الإرسال. الثاني الإرسال، القول الثاني الإرسال، أي أنه لا يضع اليمنى على اليسرى بل يرسل بعد الركوع، وهو قول أبي حنيفة، وقال به جماعة من أصحاب أحمد، وقال به جماعة من أصحاب أحمد. الثالث القبض، الثالث القبض، يقبض اليمنى أو يقبض نعم اليسرى باليمنى، يقبض اليسرى باليمنى كما هو المعلوم قبل الركوع. الثالث القبض، وهو قول بعض الحنابلة، واختاره ابن باز والعثيمين، كثير من المعاصرين أصحاب يعني أحمد المعاصرين يختارون هذا القول، الذين هم حنابلة أو في بلدهم المذهب الحنبلي يختارون هذا القول، ومنهم هؤلاء الأئمة ابن باز والعثيمين رحمهم الله، فإنهم يرون القبض بعد الركوع. واستدلوا بحديث سعد، قول الثالث استدلوا بحديث سعد، واستدلوا بحديث سعد قال كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على اليسرى، أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري، أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، رواه البخاري. ومعلوم أن حالة القيام من الركوع حالة الصلاة، حالة القيام من الركوع حالة الصلاة، والناس يؤمرون كانوا بوضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وحالة القيام بعد الركوع هذه حالة الصلاة. ولا يقال كيف تقولون في حالة السجود، نقول هذا قد جاء النص أنه يضع يديه يسجد بهما. ولا يقال أيضا حالة الركوع حالة الصلاة، نقول قد جاء النص أنه يقبض بهما على ركبتيه. وهكذا حالة الجلوس في التشهد وحالة الجلوس بين السجدتين قد جاءت النصوص أنه يضع يديه على فخذيه، وحالة التشهد يقبض ويشير بأصبعه، هذه حالات قد جاءت الأدلة باستثنائها. فنبقى على الحالات الأخرى التي هي صلاة، أنه يضع يمناه على يسراه في الصلاة، وعندنا حالات هذه خرجت بالنصوص، فتبقى معنا كل حالات الصلاة يضع يده اليمنى على اليسرى إلا ما جاءت النصوص بإخراجها. ومن حالات الصلاة رفعه بعد ركوعه، فإذا يبقى على هذا الأصل، كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، واستثني من ذلك، خرج من ذلك الأدلة حالة الركوع، فإنه لا يضع ثلو يركع، هذا لا، قد جاء الدليل أنه يقبض بركبتيه كما تقدم معكم. وهكذا أيضا حالة السجود، ما يضع هكذا ويسجد، قد جاء أنه يسجد يجب أنه يسجد على إيش؟ على يديه، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وذكر منها اليدين. وهكذا إذا قام من السجود يضع يديه على فخذيه، وهكذا يتشهد، معروف الصيغة قد جاءت بها الأدلة، فيبقى يؤمر بوضع اليمنى عن يسرى في غير هذه إيش؟ الأحوال إذا كان في صلاته. وأوضح منه في الدلالة حديث وائل بن حجر في سنن النسائي، وأوضح منه في الدلالة مما استدلوا به حديث وائل بن حجر في سنن النسائي بإسناد صحيح، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، قبض بيمينه على شماله. وأنت ترى هذا اللفظ وتسمعه، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة، ومعلوم أن بعد الركوع حالة قيام في الصلاة، فخرج الأحوال التي ليس فيها قائما عليه الصلاة والسلام، فلا يضع يمناه على يسراه، ولا يقبض يمناه أو يقبض يسراه بيمناه، وإنما هذه حالة قيام حكاها. قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهو على شماله، وهو عام في كل قيام، فيدخل في ذلك القيام بعد الركوع، فيدخل في ذلك القيام بعد الركوع. وأيضا هو من باب حمل النظير على النظير، فإن حالة القيام بعد الركوع كحالة القيام قبل الركوع، ففيه نظير على نظير. ثم هذه الحالة أخشع لله سبحانه وتعالى من حالة الإرسال، فهذه أدلتهم، أخشع لله سبحانه وتعالى من حالة الإرسال أن يقف هكذا بعد ركوعه كما كان واقف قبل ركوعه، هذه حالة خشوع تذلل لله سبحانه وتعالى، مع ما ذكر من الأدلة التي تؤيد هذا القول. فالحاصل الأمر واسع كما قال أحمد، الأمر سهل سواء قبض الشخص أو أرسل. ومن أهل العلم كما سمعت وهم الأحناف، وهو قول طائفة من الحنابلة، يرجحون إرسال ويستدلون بأن هذا الحال لو كان ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنقل في نص صريح واضح، كما نقلت بعض أفعال الصلاة، لنقل بنص صريح واضح مع حرص الصحابة ودواعي الهمم لنقل مثل هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما نقل في نص صريح. فحديث أبي وائل، حديث وائل بن حجر يحمل على قيامه قبل الركوع، سينازع الذي يخالفه ويقول هذا رأى قبل ركوعه، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما أي قبل ركوعه، هذا سيحمل على هذا. وكان الناس يؤمرون إلى آخر الحديث أن يضع رجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قبل إيش؟ قبل الركوع. سيقول هذه كلها التي تستدل بها علينا كلها محمولة على قبل الركوع، نريد نصا بعد الركوع، هات لنا نص ما في حد ينازعك فيه، أما هذا نحمله على قبل الركوع، سينازعك الذي هو يخالفك ويقول لك نريد نصا واضحا، هذه صلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم تكررت صلاته أكثر من مرة، يصلي في اليوم 5 مرات أمامهم دون النوافل التي يرونه فيها، وما في أحد ينقل هذا الفعل عنه عليه الصلاة والسلام نصا ويقول وإذا قام من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى، وإذا قام من الركوع وضع يده اليمنى على اليسرى، وين هذا النص؟ لو كان ثبت لثبت ونقل دون ذلك في صلاته، حتى سكوته سألوا عنه، ليش تسكت؟ إيش تقول يا رسول الله؟ ما هو ليش؟ إيش تقول يا رسول الله في سكوتك؟ وهكذا يتابعون أفعاله عليه الصلاة والسلام، فعلا فعلا في صلاته، وأقواله قولا قولا في صلاته، يتابعونها، كيف هذا ما ينقلون بنص صريح مثل هذا الفعل؟ فلذلك قول أحمد هو الصواب، والله أعلم في المشهور أن الإنسان مخير، مخير بين الوضع وبين أيضا كذلك الإرسال لعدم النص الواضح في هذه المسألة، والأدلة التي استدلوا بها محتملة، لذلك ذهب أحمد إلى التخير رحمة الله تعالى عليه. فليس ببدعة القبض بعد الركوع، ليس ببدعة ولا يصلح أن يقال بدعة، وإنما المسألة كما ترى الأدلة محتملة. فحديث وائل قوي، حديث وائل رحمه الله أقوى ما يستدل به، رأيت رسول الله إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهذا عام كما ترى، وفي حمل نظير على نظير، الله المستعان. هذه مسألة ذكرناها استطرادا لأنه تناسب الرفع بعد الركوع مع قول التحميد كما سمعت، فتذكر هنا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إلى هنا.